أنا نجري والزمن يجري نقطع روحي على ولدي أنا نجري والزمن يجري نقطع روحي على ميمتي أنا على ولدي أنا على ميمتي أنا على بنتي أنا على بلادي أنا يا ناضي الريسكي من جدي ما نخليش يا ماردين سوفري زهري ما عندي شي يا ناضي الريسكي من جدي ما نخليش يا ماردين سوفري زهري ما عندي شي انا نجري والزمن يجري نقطع روحي على ولدي انا نجري والزمن يجري نقطع روحي على ميمتي انا على ولدي انا على ميمتي انا على بنتي انا على بلادي انا الى ربي اداني دفنوني مع رجال يا درت اللي في جدي ما يبقاش فيا الحال الى ربي داني دفنوني مع رجال يا درت اللي في جدي ما يبقاش فيا الحال انا نجري والزمن يجري قطع روحي على ولدي انا نجري والزمن يجري قطع روحي على ميمتي انا على ولدي انا على ميمتي انا على بنتي انا على بلادي ها جامي نطيح وراني قدر عليك نعيش وراني مغامر طيل مو جريت في هاد الدنيا اللي مكتوب ما منه هروب واللي غالب واللي مغلوب مازال خير في الدنيا يا انا نجري والزمن يجري نقطع روحي على ولدي يا انا نجري والزمن يجري نقطع روحي على ميمتي انا يا انا